ذلك وليس يعني الانسان من ذلك حرام خالص، بل لو اذنت المراه فان اذانها للرجال باطل ولا يصح. عاقلا خرج المجنون لانه ليس له ادراك ولا تنعقد منه نيه وليس بمكلف. مميزا فلا يصح من المجنون وفضل لانه من غير اهل العبادات، فلا يصح الاذان من غير المميز، لأن غير المميز لا يعلم ما معنى الإضرار. عند الفقهاء سبع سنين، عند الفقهاء سبع سنين قالوا مثل هذا السن بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم صلاة أولاد السبع، قالوا مثل هذا السن غالبا يوجد فيه الإضرار إدراكا للسمع. واختلف أهل الحديث في سن التمييز عندهم من اجل تحمل الروايه، فمنهم من قال خمس ومنهم من قال اربع ومنهم من قال عشر ومنهم من قال اثنى عشر ومنهم من قال عشرين. والراجح فيه فهم الخطاب ورد الجواب، فهم الخطاب ورد الجواب. طلع له جنيه يقول له كام ده؟ يقول له جنيه. أعزكم الله، تشاور له على الفرس أو البقرة، تقول له إيه دي؟ يقول لك بقرة. الإمام البخاري يميل التحمل إلى خمس سنين، وأورد قال في كتاب العلم ذات ما كان يصح سماع السوية، وأورد تحته حديث محمود بن رمح قال: عقدت نجة نجاها النبي صلى في وجهي وأنا ابن خمس سنين. لكن الرجح في فهم الخطاب ورد الجواب هذا عند المحدثين، لكن لا يجوز له الاداء الا بعد ذلك. لكن عند الفقهاء والتهديد به ليس به لا. لو خل يمين الى خمس سنين. اذا سن التمييز خمس سنين في تحمل الوالد. لا يقي يصح من المميز، يعني هذه الصلاة أو الأذان أولى في الصحة. الصلاة إذا تصح من المميز فالأذان غلط. فغالبا يدرك الطفل على سبع سنين. أما أقل من سن أقل من سنين لا يستطيع، يعرفش يعني إيه نية ولا يعرف يعني إيه انعقاد النية، فهذا إن أذن فلا يصح. لا الأنثى صحيح، نعم، وشرط عدم رفع الصوت. وقلنا لا يجب عليه الأذان ولا يستحب ولا يحرم ولا يكره. نعم، وشو؟ طيب هل نستطيع الان على قول لا نستطيع ان نحن نجعل لها ضرر، لا نستطيع ان نجعل لها ضرر. فياتي واحد يقول عندنا طفل ذكي جدا واخد مش عارف دكتوراه في ايه على شرح فين او على سكه فين بالظبط، موجود ولا موجود؟ كان شاف الحكومه من حوالي سنه وجابوه في الفضائيات ان ابنه حاصل على دكتوراه مش عارف في ايه وعنده سكين. وهنا البلد ها؟ طيب وهنا البلد مش عارفه تقبله ومش تقبل عم. وتجد طفل عنده 10 سنين وما زال النمو العقلي بتاعه متاخر. فمثل هذه الاشياء النادر لا حكم له، ولكن نضع قاعده اغلبيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال علموا اولادكم الصلاه. طيب بير يتعلم ولا يتعلمش؟ طب ما بيفهمش يتعلم ولا يتعلمش؟ متعلم. فنجعل لها قاعده اغلبيه

لو أنه يؤذن بدون مكبر وخفض صوته فإن أذانه لا خفض صوته جدا وعمل بها اللي بجواره ما يسمعه لا يعني المقصود من أذان لا هذا بيحفظ بيات الصوت طيب ورفع الصوت ركن لا لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه وإن رفع صوته فهو لا كان يؤذن لجماعة يصلون ذلك فبقدر ما يسمعه وسن كونه طيبا أي رفيع الصوت لقصة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه حلقه على بلال فإنه أدى صوتا ولأنه أدله إلى طيبا يعني طيب أنبى منك صوتا أنبى أحسن أو أقوى أنبى أقوى أو أحسن يعني أنت أجمل ولا أقوى أنت من أجمع النداء يكون للبعيد والقريب طيب هو قريب مناجاة إذا القريب له المناجاة والبعيد له إذا معنى أنت يعني أقوى من كفر على خلاف المشهر مثل فهمت من أنت فهو أجمل لكن هل جمال الصوت مطلوب ولا غير مطلوب؟ الآن نتفق أن أنت في الحديث معناه إيه؟ أقوى أعلى منه إيه معناه حسن لكن هل حسن الصوت والجمال المطلوب الأذان ولا غير مطلوب؟ ايه الدليل؟ احسن حديث ابي محذوره سنن واحمد اسلام صحيح كان الصلاه في غزوه وهو راجع أذن الأذان فسمع الأذان أبو محذورة وجعل يحاكيه ويقلده استهزاء بالأذان فقال اسمع سمع المؤذن بأذنه فجعل يقلده استهزاء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب بصوته فأمر به فجيء فأمره أن يؤذن فأذن فأعجب بصوته النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على جبهته وصدره فأتى فأعطاه صورة من الدراهم وأمره أن يؤذن بمكة فجعل صلى الله عليه وسلم أبو محذورة يؤذن في مكة وبلالا يؤذن في المدينة أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بصوت جمال صوت أبي محمود فيؤخذ منه أن حسن الصوت مطلوب في الأذان وفي السنن قال زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا فجمال الصوت مطلوب أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات والحديث أمناء الناس على الطرفين والصحورين والجنون وهو رحيم لكن يغني عنه